ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا بفضل الله عز وجل متابعين في الوقفات مع سورة البلد. قلنا بفضل الله عز وجل في المرة الماضية أتمينا لحد الآية العاشرة من آيات سورة البلد. النهاردة إن شاء الله نتمم ما تبقى من الآيات إن تيسر لنا. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. كنا بفضل الله عز وجل في المرة الماضية بدأنا نتكلم عن المقسم عليه، لما ربنا أقسم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. المقسم عليه كي قضية أن الله عز وجل خلق الإنسان ليبتليه، ليختبر، ليمتحنه. ومن ثمرات هذا التقعيد أنه خلق ليمتحن أنه خلق في كبد، ولذلك لا يوجد نعيم مطلق في الدنيا، إنما النعيم في الآخرة، المطلق في الجنة. إنما الدنيا إن حصلت فيه شيئا من النعيم فهو على سبيل الاختبار، وإن حصل غيرك شيئا من البلاء فهي أيضا على سبيل الاختبار لا أكثر. لا، يعني ليس المسألة قضية إن هذا مكرم وهذا مهان، لا. وبعدين الله عز وجل تكلم على الصنف العام من الجنس البشري، الذي النوع اللي يميل إلى الجحود ونكران فضل الله عز وجل ونعم الله عز وجل. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، وإن كان بعض المفسرين عين فيه بعض الكفار بأعينهم، إلا أن اللفظ القرآني يحتمل هذا التعميم: هيحسب أن لا يقدر عليه أحد هذا الإنسان الذي خلق في الكبد، ويظن من جهالته وسوء فهمه وسوء ديانته أنه لا أحد يستطيع أن يقدر عليه. وده وجه يعني اعتبار الآيات القادمة مختصة بالكلام عن الكافرين وليس عموم الإنسان المذكور في اللفظة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا عام، المؤمن والكافر كل يعاني هذا الكبد. لكن الذي يحسب أن لن يقدر عليه أحد، والذي يقول أهلكت مالا لبدا، والذي يحسب وأن لم يره أحد، هو القسم الفاسد، هو القسم الفاجر من الجنس البشري المختبر والممتحن في هذه الدنيا بهذا الكبد. إنما القسم المؤمن لا، بيبقى قدامه أنه ربنا قادر علي، وربنا مطلع علي، وربنا يراني، وربنا هيسألني عن مالي، وربنا هيسألني عن عافيتي وما شابه. فده الوجه اللي جعل بقية الآيات من أول الآية الخامسة لحد الآية عشرة تحمل على قسم واحد من الجنس البشري وليس عموم الجنس البشري كما في الآية 4. ليه؟ لأنه ظاهر الآيات يقتضي أن هذا حال المنكر الجاحد المعترض المجترئ زي ما ذكرناه في المرة الماضية. وهذا النوع الذي ظن بالله ظن السوء، ظن أن لن يقدر عليه أحد، وظن أن لم يره أحد، و يعني تعالى وتبختر وتكبر بالمال الذي أنفقه على نفسه في شهواته وملهياته من أمور الدنيا. في النوع ده من البشر ربنا ذكرهم بالفضل والإنعام الذي هو أهم وأعلى وأولى من نعمة المال. ولذلك هو كان بيقول أهلكت مالا لبدا، لكن لما ربنا أراد أن يذكره بالنعم قال: ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتي وهديناه النجدين. يعني ألم ننعم عليه بنعمة الرؤية، ننعم عليه بنعمة النطق والتلفظ واللسان وغير ذلك مما يستخدم فيه اللسان والشفتين من نعم الله عز وجل. ومن أهم النعم، ألم ننعم عليه بنعمة العقل الذي يستبين معه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، لأن هو موطن التكليف الأساسي الذي ينبني عليه تكليف الإنسان. بوجوب اختيار أحد النجدين هو وجود العقل. والرفع عن أمتي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القلم رفع عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق. فالمجنون بالنسبة لنا لا يهدى النجدين، ما عندوش قدر على الاختيار، وكذلك من دون البلوغ وما شابه. فالشاهد أنه هنا امتنان بالكثير من نعم الله عز وجل عليها على هذا الإنسان. وإحنا قلنا أن النعمة دي عامة على المؤمن والكافر، لكن مخاطبة الكافر بها ابتداء، لأنه الكافر لا يرى إلا النعمة التي يتعالى بها ويتكبر بها على الناس، اللي هو يرى فيها شيء من الاختصاصية، اللي هي إنفاق المال وإهلاكه على شهواته وملهياته وأغراضه وأهوائه ومشاكله. فربنا بيذكرنا بهذه النعم. طبعا المؤمن موقفه تجاه هذه النعمة مستشعر بنة الله عز وجل عليه، يشكر على نعمة العين، ويشكر على نعمة اللسان، ويشكر على نعمة الشفتين، ويشكر على نعمة العقل الذي به استبان طريق الهداية من طريق الضلال. إنما غير المؤمن لا يرى هذه المنة أصلا، ولا ربما جحدها، ولا ربما لو فقد المال، الكافر أو الفاسق أو الفاجر الذي ليس عنده مال تجديه تبجح ويقول هو أنا ربنا بيعمل فيك كده ليه، الناس كلها عايشة اشمعنى أنا، ولا يرى منة الله عليه. ولذلك أحيانا أنت بتحتاج تقوليها للي حواليك لما يقولك الدنيا صعبة وإحنا حالنا صعب ومش عارف إيه، أحيانا تحتاج تذكريه وتقولي له ده أنت ربنا رزقك كلية واقفة بكذا، وكبد الكبد واقفة بكذا، وعين العين واقفة بكذا، ومخ، وده لا يقدر بمال، يعني المخ ده لا يقدر بمال. فينبغي للإنسان أن يرى منة الله عليه عشان يستبقي نفسه في موطن العبد الطائع، لأنه الإنسان لو لم يرى النعمة سينطلق إلى العبد الجاحد القانط المعترض على تقدير الله عز وجل وابتلاءه. فالشاهد أن ربنا خاطب هذا العبد الذي من عليه بالنعم الكثيرة، نعمة العين، نعمة الشفتين، نعمة اللسان، نعمة العقل، واختيار الطريق مع الإرادة التامة له والعقل الكامل له في اختيار الطريق. بعد رؤية هذه المنة يذكر الله عز وجل بالحال الأولى الذي ينبغي على العاقل. ولذلك هنا بقى الخطاب هيبقى عام للاثنين تاني، يرجع تاني لنفس الكلام اللي كان في لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنه الكلام خطاب عام للمؤمن والكافر، لأنه هي الخطاب القادم هو عبارة عن دليل النجاة بناء على استعمال عقلك في البحث عن أي النجدين أولى. ولما تقف على النجد الذي تحصل فيه الهداية والطاعة هيقول لك على فلك تحمل عقبة، فك رقبة، إطعام، الإيمان، الأعمال الصالحة. هذا الأمر مخاطب به الاثنين، الكافر علشان ينقذ نفسه عشان يستفيق، الفاجر عشان يتوب ويقبل الله عز وجل، والمؤمن من باب أولى للدلالة على طريق الهداية والصلاح. ولذلك فلاقتحم العقبة عودة إلى الخطاب العام للجنس البشري، للإنسان الذي يعاني كبد الحياة التي خلق فيها ويستشعر منة الله عز وجل ويختار الطريق، سواء اختار الحق أو اختار الباطل، الطريق واضح وبيبين لك كيف تنتفع وتفوز وتنجو وأنت على هذا الطريق. يقول الله عز وجل فلاقتحم العقل، والحقيقة موافقة جميلة جدا بين النجدين والعقل. يعني شوفي النجدين، احنا قلنا النجد هو المكان المرتفع، ولما ربنا قال وهديناه النجدين قلنا انه كان فيها دلالة للارتفاع، الارتفاع في الطريق الإيمان واضح، يعني كونه محل الرفعة والتقدير، إنما الارتفاع في طريق الضلال المراد منه إيه علشان يبقى نجد برضه. يعني وهديناه النجدين اللي احنا قلناها في الآيات السابقة بقى نجد ونجد، نجد المكان المرتفع، نجد الإيمان ونجد الضلال. فالنجد في الإيمان مقبولة مستساغة لأنه مرتفع وراقي، طيب والنجد في الضلال؟ لا، في إضافة زائدة ومفيدة جدا في قضية النجد سواء في الضلال والإيمان، وهي استبانته، وضوحه، عارفة زي وبرزه كده، بروزه، ما حدش يقول ما كنتش تعرف والله يتلخبط، ده كنت مدغشش علي، لا حضرتك الحق واضح أبلج، والباطل واضح قدامك أن الله حرم. ولذلك تجد المشتبهات التي لا يعرفها كثير من الناس في أمور الدين قليلة جدا، لكن غالب الدين إن الحلال بين وإن الحرام بين، كل واحد منهم بين وبيقول أنا أهو. الحلال بيقول أنا حلال قراح صراح، والحرام بيقول أنا حرام صراح قراح. سيبيكي بقى من لعب الناس في فطر الناس والتلاعب أهل الباطل على مبدأ الفطر، لأنه طول ما احنا سايبين الفطرة على الأقل هو بيعمل الحرام عارف إنه حرام يمكن يتوب ويقوب، إنما لما نلعب على الفطر العمق بقى في المكر الشيطاني اللي احنا زي اللي احنا شايفينه دلوقتي في زمن دعم مرتكب الفواحش، ويقول لك ده شهر مرتكب الفواحش، أعوذ بالله، تجعلون أيام الله للعصاة الفجرة من خلق الله، حاجة عجيبة والله. الانتكاس في الفطرة ده يجعل الإنسان لا ينخلع، وينخلع ليه وشايف نفسه بيعمل حاجة طبيعية وسوية، فدي من أهم حيل الشيطان، بالضبط زي ما كنا بنقولها في المقارنة بين الكبيرة والبدعة. الشيطان يحبك تعمل البدعة أكتر من الكبيرة، لأن الكبيرة يعني هتعرف أنها غلط وتتوب وتتوب وكلام كده وتضيع كل اللي عمل، إنما البدعة أنت بتعملها محتسب، فلا بتتوب ولا بتطلع. ولذلك تجد كثير من الناس من أصحاب البدع لا ينخلعون، بينما كثير من أصحاب الكبائر ينخلعون منها، سبحان ربي العظيم. ففي قضية النجدين في لفتة في قضية وضوح الطريق، وضوح المنهج، يعني أي واحد سوي عنده بقايا الفطرة اللي ربنا ادهاله، عارف أن الزنا حرام، وعارف أن النكاح حلال، عارف أن الأكل من الطيبات حلال، وعارف أن شرب الخمر حرام، أبجديات، ده أنت حتى الكافر اللي عايش في بلاد المسلمين عارف الحلال والحرام وفاهم يعني. النجد واضح والطريق بين، وإن الحلال بين وإن الحرام بين. ولذلك الذي يسلك طريق الحلال يسلكه باختياري وبإرادتي وبفهمي وبمعرفتي، والذي يسلك طريق الحرام برضو بيسلكه باختياري وبإرادتي وبفهمي ومعرفتي، ولا ده أبدا أنه يستعبط ويقول أصل ما كنتش عارف، لا أنت عارف وعارف وعارف، وإن خدعتنا لن تخدع ربك سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أقام على الخلق الحجة. فنرجع لفلق للآيات اللي معانا النهاردة. هذا العبد اللي كان ماشي في الطريق الواضح الجلي، كان مناسبة اللي كنت بقول في لفظة العقبة، العقبة دي ماشية جدا مع النجد والطريق اللي فيه ارتفاع وظهور العثرات في هذا الطريق. يعني انت ما قالش مثلا اختيار انتقاء تعبد، لا، انما جعل العقبة من نفس الجنس اللي هي الحاجة المادية التي تكون في طريق السالك، فكأنه السالك في هذا النجد أو في هذا الطريق هيقابل حاجة كده، صخرة كبيرة، فحرة كبيرة، أناية كبيرة، حاجة عقبة، يعني عقبة يعني تعقد على الإنسان سيره، العقبة هي التي تعقده على الإنسان سيره، فلا يستطيع أنه يعني يسير إلا بتخطيها، لازم عشان يكمل سيره لازم يتخطى هذه العقبة المعطلة. وبعدين اللفظة اختارت مش التخطي اللي أنا بقوله، لا، إنما الاقتحام. الله عز وجل قال، ما قالش فلولا تخطى العقبة، فلولا عد العقبة، فلولا نط من العقبة، لا، إنما قال فلاقتحم العقبة. الاقتحام ده بيديك شعور بصعوبة الدخول في قلب العقبة. انت عارف احنا الاقتحام ده احيانا نقول ايه؟ يقتحم النار، يقتحم المخاطر، في جرأة وفي إرادة وفي استشعار لصعوبة اللي انت داخل عليه، بس الجرأة والإرادة بتخليك تخش وانت مستعين بالله عز وجل وداخل، يعني ما انتش معدي وانت في التكييف او انت في الاستراحة او راكب عربية، لا، ده انت داخل في وسط مخاطر، داخل في وسط العقبات، فهي دي فيها معنى الاقتحام، عارفة؟ ولذلك يعني مثلا لما يقولك دخلوا البيت زي اقتحموه، ما واحد دخل البيت يا فتح الباب ودخل، إنما اللي بيقولك حصل اقتحام يبقى كسرنا ودشدشنا وتعبنا وحاجات اتكسرت وحاجات اتعورت وكلام من ده. ففي معنى الاقتحام إثبات لقضية المشقة في معالجة هذا الأمر. محدش مننا يتصور إن العقبات دي عبارة عن هوب عديت، لا، ده انت هتتعب وهتتعب وهتتعب، ونفسك هتروح وتيجي، ونفسك الأمارة تشد، ونفسك اللي بتحسك على الخير واللوامة تزق، ودي تشد شوية ودي تشد شوية، وانت بقى عمال لقطة كده ولقطة كده. فكأنه قضية الاقتحام تعيد الإنسان على انه يتشجع، يستقوى بالله عز وجل ويستعين بالله عز وجل، ويحس ان هي عقبة كؤود وانا لازم اعديها، اصل هي مش حاجة سهلة، يعني ده قصة كبيرة انا هعديها، يعني هعديها، احنا هنقولها دلوقتي ايه زي ما ربنا هيبينها، بس لازم تحس بالشعور قبل ما تخش عليها، لانه ربنا قال فلا اقتحم، ها، هتقتحم يلا هتدوس. وانا قلت ان الخطاب ده للجميع، لانه الكافر التائب لكي يتوب محتاج يقتحم العقل، الفاجر التائب لكي يتوب محتاج يقتحم العقل، والمؤمن الصالح الذي هو على الطريق برضه محتاج يقتحم العقبة، لانه في الاخر الذين يقتحمونها هم اهل الفوز والنجاة زي ما هنقول في تتمة الايات. فلا اقتحم العقبة، وتاني وما ادراك ما العقبة، زي ما ربنا يذكرها في مواطن أخرى كثيرة يتكلم عن قضية وما أدراك. وما أدراك العلماء قالوا وما أدراك فيها بيان، يعني لما يأتي في القرآن وما أدراك معناها أنه سيخبرك بصيغة الماضي، معناها أنه سيخبرك، بخلاف وما يدريك فإنه لن يخبرك، لأنه أمر غيبي يستلزم أنه يظل عدم المعرفة به باقية وقائمة. وذلك ما أدراك فيها إشعار بأنه هذه الجهالة صارت من الماضي والإعلام بها هو الأصل. بس استخدام لفظة ما أدراك يشعرك بخطورة وأهمية الأمر اللي أنت أنت عارف أنت داخل على إيه، أنت متصور أنت داخل على إيه. فوما أدراك فيها تحفيز على الاهتمام والتقدير والاعتبار والحرص بهذا الذي سيذكر بعد وما أدرك. وما أدراك ما العقبة، هل أنت تعلم ما هي العقبة؟ ما هي المشقة الصعبة الكؤود التي تحتاج إلى أن تقتحمها لتحصل النجاة والفوز والسعادة وخير الله عز وجل الذي يفتح به على من شاء من عبادي زي ما نقولها في تتمة الآيات؟ وما أدراك ما العقبة؟ لا يا رب ما عرفش. طب إيه العقبة؟ يبين الله لنا، يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات ومن وراء الأمة كلها المخطبة بالنص القرآني، كيف يقتحم المرء عقبة النار، كيف يقتحم المرء عقبة الخروج من حظ نفسه، كيف يقتحم المرء عقبة جزئية من أهم الجزئيات، وهي لما قال أهلكت مالا لبدا. أنا لسه قايلها في الأول، هو الإنسان ده هو اللي ظن أن لن يقدر عليه أحد وحسب أن لم يره أحد، ربنا ذكره بنعم هو ما كانش شايفها، العينين ولسانه وشفتين وهداية النجدين، هو كان شايف حاجة واحدة بس بتاعته وعمال يقول بتاعتي بتاعتي بتاعتي أنا هنا أنا هنا، وهي أهلكت مالا لبدا. شايف فلوسه قوي ومنفوخ بيها ومتعنطز بيها. فكانت التناسق الجميل اللي في الآيات إنه العقبة كانت من جنس النعمة اللي هو غرقان فيها، بس ما فكرش يستعملها على الوجه الصحيح وتكبر بها واستعملها على الوجه الغلط. ظن إنه المال للكبر للخيلاء للإسراف، لأنه يبغضد نفسه ويزقططها ويهلك المال على الوجه الذي يرتضيه لنفسه، لكن هي الحقيقة مش كده. المال ده له استخدام مهم جدا جدا جدا جدا، وهو اقتحام العقبات، النجاة من النيران. وهتشوف ان كل اقتحام العقبات المذكور في الآية كله عبارة عن فلوس. فلوس، يعني العقبة تقتحم بالمال، ولذلك زي ما قلت لك هي مناسبة جدا لهذا المخاطب ابتداء فضلا عن غيره من المؤمنين من أهل الأموال. تقولي ثانية واحدة يا شيخة كأبتيني، طب واللي ما عندوش فلوس؟ احنا قلناها قبل كده في الحديث في الأربعين النووية، لما الصحابة الفقراء لحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب قالوا الدكتور بالأجوف، اللي معهم فلوس دول واكلينها ولعة والله العظيم، واخدين كل حاجة كده وما شاء الله، بيصلوا بيصوموا وبيعملوا الطاعات وكمان بقى بيتصدقوا ويحجوا ويعملوا بقى عبادات الفلوس بقى وحاجة كده الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ما يعينهم على إن هم يحصلوا أجر يسبقون به من غيرهم ممن لا يفعلون هذا الأجر، وذكر وقال لهم الأذكار اللي هي سواء بعد الصلوات أو التسبيح اللي قبل النوم أو ما شابه. الحديث طبعا قلناه قبل كده. المشكلة إن الأغنياء سمعوا وعملوا، فلما راحوا تاني للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما هم سمعوا اللي احنا سمعناه وعملوا زينا، النبي كان تعليقه ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال ذاك فضل الله يؤتي من يشاء. لا بقى احنا مش هنقدر نتحكم في اقدار الله عز وجل. ولذلك قد يعطي الله عز وجل للعبد المال فيستغله العبد في طاعة الله عز وجل فيسبق سبقا شديدا من احب عباد الله الى الله التقي الغني الخفي، وليس كما يتصور بعض الكذاب المتصوفة انه المستحسن هو الفقر المطلق. لا خالص، بالعكس، المستحسن هو الغنى لكن الغنى الذي يكون معه الدنيا خرجت من قلبك وهي في يدك فينفقها، فينفقها لدى الحديث كان بيقول فسلط على هلكته في الحق، يعني هو كأنه متسلط بيخلص فلوس نفسه، بس كلها صدقات وبناء مساجد وكفالة طلبة علم وبناء دور لتعليم العلم الشرعي وكفالة المسلمين حديث العهد بالإسلام في بلاد أفريقيا وغير ذلك من الأفكار اللي للأسف الشديد محتاجة فلوس. والواحد بيقول للأسف، لأنه يعني أنا وأنا في شبابي كنت متصورة أن الإنسان في الدعوة ما يحتاجش فلوس، وأعمل إيه بالفلوس، ما تلزمنيش أن أنا أتفرغ ومش عارف إيه. لما كبرنا اكتشفت أن في حاجات في الدعوة نفسها أنت محتاجة فلوس عشان تعمليها، عشان تفتحي مش عارف إيه محتاجة فلوس، عشان تجيبي هذا مش عارف إيه، عشان تجيبي كتب وتقرأ محتاجة فلوس عشان تجيبي هذه الكتب. فالعبد الغني يستطيع أن يسلط على هلكة ماله بفضل الله عز وجل في كل أوجه الخير. ولذلك كان ابن الجوزي في صيد الخطر بيقول يا طالب العلم احرص على انك تستغني وتبقى غني وتبقى مكتسب وتبقى عندك ما يغنيك، لانه دي من ضمن واهم وافضل وسائل اكتساب الحسنات والاستغناء عن الخلق كمان. يعني الشاهد، يعني طبعا ابن الجوزي في القصة دي بيشنع بكثرة على قضية الربط بين التدين والفقر وله فيها خواطر كتيرة، فأنا مش ههدر الوقت في الموضوع علشان ندخل في الأمر ده، إنه العقبة اللي هتقتحم من خلال فلوسك. طب أنا ما معيش فلوس أعمل إيه؟ إحنا عندنا البدائل الشرعية كتيرة، لكن يبقى لنا العقبة دي، لك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللي معاه فلوس يعملها. وأنا من باب الأمانة وإنتي بتشرحي وإحنا بنشرح هتجديها مش صعبة قوي ولا معقدة قوي ولا محتاجة ملايين زي ما إنتي متصورة، بالعكس ممكن تحصلي اقتحام العقبة على ما تيسر بين يديك زي ما نقول دلوقتي، لكن كلها فلوس، كلها إنفاق، كلها مالا، كلها مالا من جنس المال اللبدة اللي هو طياره في زي ما بيقولوا اللي معاه فلوس بتحيره بيجيب حمام ويطيره، هو جاب الحمام وطيره، ليته ما طير الحمام، ليته صرف الأموال في كفالة طلاب العلم أو في سقي الماء أو في التصدق على الفقراء أو في دعم المسلمين الجدد وغير ذلك من مشاريع الخير التي يستطيع أن يباشر فيها هذا الوجه من فكرة اقتحام العقل. فالله عز وجل يقول وما أدراك ما العقبة، ثم يجلي لنا عز وجل ما هذه العقبة التي يعني الإنسان يرغب في أن يقتحمها ويحرص على أن يقتحمها. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، رقم واحد فك رقبة من أفضل وأجل الأعمال التي يقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أن يحرر العبيد، تحرير العبيد ثقافة إسلامية. بس كل الحكاية أن الإسلام لأنه دين واقعي جدا ودين لا يميل إلى إحداث انقلابات اقتصادية أو تدمير لاقتصاديات الناس، يراعي التدرج في الأحكام، جه ضيق الأبواب على الرق وفتح الأبواب لفك الرقاب وعتقها، إنما ما جاش عمل قانون صارم ملزم هوب كل اللي عنده عبيد نصدره منه ويخبط دماغه في الحيط ويحصل ضربات أو انتكاسات اقتصادية لكتير من الناس. يعني مثلا لما استصدروا قانون ملزم في بعض الدول الأوروبية الأجنبية أو في الأمريكتين أو ما شابه، حصل انقلاب مادي عند كثير من الناس، ولذلك حصلت حروب وحصلت تصدعات مجتمعية. واحد كان رأس ماله في الحياة كلها وعايز مرتاح ومتأنتخ، بس رأس ماله كله عبيده وإماءه، أنت سلبتهم منه كله، فقرته شحته، تقولي ما يلزمنيش يولع، تأميم جائر، أنت مش من حقك تسلم الناس أموالها كده، ولم يأذن الله عز وجل بهذا، إنما الشرع عمل إيه؟ ضيق مدخلات الرق، خلى الرق ما بيجيش إلا من أبواب ضيقة جدا، وسع مدخلات التحرير، جعل كفارات بتحرر بعتق الرقبة، جعل حسنات تتضاعف بعتق الرقبة، جعل العقبة تخترم وتقتحم بعتق الرقبة. فالإسلام يبقى كده اللي بيعتق الرقبة في الإسلام بيعتقها مع إرادته السابقة في فعل الخير وتحصيل الأجر، ولذلك لا بيعمل ثورة ولا بيعمل مظاهرات وبيدخل في حرب أهلية زي ما حصل في الأمريكتين مثلا، ولا بيعمل مناوشات علشان طلعوا قانون منع الرق وحتى فيها منع الرق وحتى ما فيهاش منع الرق، واللي عايز الرقيق بتوعه يسحبه ويجري على الحتة اللي فيها منع الرق، والعبد اللي عايز يهرب يهرب ويروح على الحته اللي فيها منع الرق، وقصه كبيره وخلل مجتمعي رهيب. الاسلام ما عندوش مثل هذا التخلف في علاج المواضيع. الاسلام فيه عقلانيه، فيه حكمه، فيه تدرج، فيه مراعاه لفقه الناس ومصالح الناس ومنافع الناس، وده بخلاف بقى الشرائع الوضعيه المتعجله، المتعجله لرغبتها الذاتيه بقطع النظر عن رغبتها الذاتيه، دي فيها مصلحه ولا مش فيها مصلحه، هم رغبتهم الذاتيه ان يقال عملنا، منعنا، وقفنا، ايا كان بقى. فالاسلام فيه الحكمه، فيه الكياسه، فالاسلام فتح هذا الباب. ولذلك اول باب لاقتحام العقبه كان ايه؟ فك رقم، انك تعتق رقم. والحقيقه النصوص الثانيه كتير من النصوص الثانيه بتبين لنا ان الاصل في عتق الرقاب، لانه ده في اطلاق، والاطلاق يقيد. ففي العاده عتق الرقبه يكون مستحسنا ان كانت رقبه مؤمنه، لان الرقبه الغير مؤمنه هعتقها هعمل بيها، هتروح تكفر، هتروح تحارب المؤمنين، هتروح تعصي الله عز وجل، خليه يشتغل احسن، او على الاقل ملهي في الشغل، ملهي في العبودية. إنما الرقبة المؤمنة هيعتقها، هيتحول إلى قارئ، إلى محفظ، إلى معلم للقرآن، إلى مجاهد في سبيل الله عز وجل. عندنا نماذج كثيرة جدا من أهل القرآن ومن أهل الجهاد ومن أهل العلم، كلهم كانوا موالي، يعني اعتقوا على أسيادهم، وطبعا مع العتق بيبقى الولاء زي ما احنا قلنا في الفقه قبل كده، فهم موالي، وكان ولائهم للذين اعتقوهم، لأنه دي من تبعات العتق يعني، لكن تحرروا وتفرغوا للعلم وللقراءة ولحفظ القرآن وللبلاغ وللدعوة، فانتفعنا بيهم. إنما حسالة الناس هنعمل بيهم إيه؟ يعني إيه فايدة إن أنت تعتق واحد يستخدم طاقته في الإفساد والفساد والقتل وما شابه؟ ولذلك يعني العلماء يحملونها على الرقبة المؤمنة التي ينتفع بتحريرها وبفكها واعتاقها. دي أول عقبة. العقبة دي انتهت في زمان، في زماننا العقبة دي حقيقة انتهت، لكن قابلة للرجوع؟ طبعا قابلة للرجوع، بل يسعني أن أقول أن في دول من دول العالم من تحت لتحت بيستعبدوا الناس، في ناس بيستعبدوهم بسقوق ديون تؤدي إلى الاستعباد في بعض الدول المتخلفة، في بعض الدول اللي تدعي أنها متقدمة وهي متخلفة. وأنا عايز أقول أن في بعض الدول تحت مسمى مش عارفة بيسموه إيه، الحرية الشخصية ولا الحرية البهيمية، ان الواحد يبيع نفسه على انه كلب، او تبيع نفسها على انها قطة لمالك يشتريها ويجرجرها بالسلسلة. ده دي ابشع من عبودية زمان، يعني يمكن العبد زمان بيحطه في السلسلة او بيستخدمه بس عارف انه انسان، انما انا شفت الصور بعيني، ناس عاملين مزادات والانسان يبيع نفسه على انه كلب، ويلبس لبس الكلب، ويجلس جلسة الكلب، ويهوهو زي الكلب، وصاحبه اللي اشتراه يحطه في بيت كلاب. حاجه والله انت ما تعرفي، يعني في حاجات في في في في في هذا الزمان في الانسانيه، انت لما تشوفيها تقولي هذه الانسانيه تسعى بخطى حثيثه نحو الهلاك والدمار. الجنس البشري رايح على التدمير نفسه. شهر البرايد، شهر الخيبة النقعة اللي احنا بنسمع عنها، تحويل البشر الى كلاب، وتحويل بدعوى الحرية الشخصية او اختيار الجندرية، يعني احنا والله ما نعرف، يعني يمكن الكفر كان زمان كفر محدود كده، يعني لعب الشيطان كان لعب محدود، مش عارف اقول الجنس البشري، يعني الشياطين هذا زمان تفوقت على كل عصر ومصر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مش عارف اقول ايه والله، نفر يعني فعلا انت قلبك بيتوجع ونفسيتك بتتعب من انحدار الجنس البشري الى هذا الدارك الاسفل من التصور ومن التخيل، بدعوى الحرية الشخصية او اختيار الذاتي، اختيارك الذاتي انك تبقى كلب. حول وكتب لله، ده احنا نوديك مصحة يا ابني نعالجك، مش نسيبك تعمل نفسك كلب. حاجات عجيبة والله، حاجات عجيبة عجيبة. اللهم احفظنا وسلمنا وأدم علينا نعمة الاسلام، واجعلها في أبنائنا وأحفادنا وأبناء أبنائنا حتى نلقاك. اللهم لا تستخرج منا إلا نسمة مؤمنة موحدة لك. والله فتن كثيرة. المهم، فبالنسبة لنا احنا في هذا الزمان ما عاد فك رقبة، لأنه ما عاد في بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين لا عاد في عبيد ولا عاد في إماء، وشئنا أم أبينا صار في التزامات عالمية بمنع الاتجار بالبشر، والحمد لله رب العالمين. وبقطع النظر بقى عن ان هم غلطوا في عدم التدرج ولا مغلطوط ولا مغلطوش، المهم ان هم قالوا في النهاية الى مراد الاسلام اللي هو تضييق الرقي حتى يزول تماما، والحمد لله رب العالمين. لكن هل قد يعود؟ قد يعود جدا، بل قد عاد في الزمان اللي احنا فيه، وطبعا مع امكانية عودة فتوحات، عودة حروب، عودة جهاد، ممكن يعود، وارد يعني. لكن المهم ان احنا عرفنا الحكم على الاقل ابتداء انه كان من احسن القربات اللي الانسان يعملها انه يفك رقبة، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه لا يكافئ ولد والده الا حالة واحدة بس، ان الولد يعرف يؤدي حق ابوه وامه، انه يجده رقيق ويشتريه ويحرره، يبقى كده راس براس، انت جبتني وانا خرقتك. إنما غير كذا لا يكافئ ولد والده أبدا. لكن دي من فضل وشرف عتق الرقبة. ففك رقبة، الإسلام حث على هذا وشرع هذا ودعم هذا ويؤكد على حرص المسلم على إبقاء الحرية للجنس البشري. دي أول عقبة بالنسبة لنا دلوقتي، زي ما قلت تعتبر معطلة، كون الرقاب غير موجود، يبقى البديل او، وهي هنا او، علشان كده في حكمه، في عظمه في السياق اللفظي، انه ما قالش و، وكان ممكن تبقى و لتعداد وتنوع سبل العقبه، انما كانت هتبقى مشكله لو افترضنا ان العطف مراد، لكن لما تبقى او اللي هي مثبته مطلقا للتنوع، يبقى لما راحت فك رقبه ما قلتش بقى لا بقى خلاص، اصل هم كانوا لازقين في بعض، اطعموا فك رقبه في الاول ان هي راح تجيب عليه العرض، لا ده دي او دي، وربنا ييسر سبل الخير كثيره ومتعدده ومتنوعه. ومن اول او دي بقى هنلاقي المساله عماله تسهل، يعني يمكن فك الرقبة العبد مثلا في زمان ممكن يتباع بمبالغ وقدرها، ممكن يتباع بثلاث أربع نوق، خمس ست نوق، على حسب بقى جودته وكفاءته مش عارف إيه، بس مبلغ وقدره يعني. إنما اللي جاي بعد كده بعد أو ده كلها صور أيسر بكثير، قابلة لأن يصرف فيها المال الكثير والمال اليسير. ولذلك زي ما قلت لك تفتح الباب على مصراعي كل أحد الدخول، مش بس اللي أهلك مالا اللي بدأ، لا ده اللي معايا مال يسير يستطيع ألا يحرم نفسه من اقتحام العقبة. أو البديل، خد البديل واستمتع بأنه الحمد لله رب العالمين يوجد تنوع في الطرح الشرعي، اللي هي قضية أنه ولازم كلنا نبقى حافظ للقرآن، لازم، لا مش لازم، لازم كلنا نبقى درسين فقه ومتقدمات ومحررات للأصول، لا مش لازم، لازم كلنا نبقى قاعدين بقيم الليل كل يوم، لا مش لازم. في تنوع. كان عبد الله بن مسعود يقول إني لا أقوى على الصيام من انشغالي بالقرآن، اللي هي سعة الفقه في قضية إني أنا ممكن أعرف أعمل حاجة بس ما أعرفش أعمل التانية، ما فيش بقى اللي هي طريقة إيه فيها لخ فيها، اللي هي موجودة عند بعض الستات بتضايقني جدا، فيها لخ فيها، يا إلا أعمل الطاعة دي معاك ويا إلا ما تعملوهاش. طب ليه أنت ما تسيبينا نعملها حتى لو أنت مش قادرة تعمليها، ده أنت تشجعين عليها عشان تاخدي الأجر، حاجة غريبة. فالمهم بفضل الله عز وجل أو موجودة للتنوع، إن ما كانش دي يبقى دي أو دي أو دي، علشان يسعك إن اختار وتنتقي. طب ينفع أجمع؟ ينفع تجمع عادي خالص، أنت يسر لك، بالذات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يطرقون كل هذه العقبات ويقتحمونها جميعا ليلجوا إلى جنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هنا برضو إنه في اختصاصية في وصف اقتحام العقب. الإطعام باب من أبواب الخير والفضل والقرب إلى الله عز وجل مطلقا، إطعام الطعام النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليه في أكثر من موطن، والأدلة على استحبابه موجودة، وإطعام الطعام أوسع من قضية تفطير الصائمين، لأنه إطعام الطعام قضية أنك تحب الناس تاكل، تسعد أن الناس بتاكل، قلبك يصر لما خلق الله يبقوا شبعانين مش جعانين، دي حاجة. وفي كل ذات كبد رطبة أجر، يعني حتى لو حيوان مش بس بني آدم، لما تأكله وكبده كده يأكل ويشرب وهو كائن حي وفي روح، أنت هتاخد أجر، فما بالك بقى لما يبقى إنسان. لكن للأمانة الإطعام بعمومه مش هو العقبة، إنما العقبة هنا إطعام له وصف محدد معين، ولذلك قال الله عز وجل أو إطعام بمواصفات خاصة، اللي هي في يوم ذي مسغبة، هو ده الإطعام اللي يبقى اقتحام العقبة، اللي هو إيه؟ اللي أنت فعلا دي بتقتحم نفسك وبتيجي عليها وبتقول لها خشي خشي خشي وبطلي أنانية، خشي وبطلي حرص على نفسك، خشي وبذولي الغير. في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي المجاعة الشديدة والفاقة الشديدة، مش بس إن الأسعار غالية وإن الحاجة بقت مش في متناول يد الناس، لا ده أنت في وسط أفريقيا وبعدين في مسغبة شديدة وأنت عندك شوال رز وعينه، ده أهم من العربية روزرالس، شوال الرز ده في أفريقيا. وبعدين أنت تطلع شوية رز من هذا الشوال اللي أنت مخبيه عشان يبقى قوتك أنت وعيالك الشهر الجاي لجارك اللي بيموت من الجوع، بيموت من الجوع، فتروح مطلع له شويه رز وتديهم له وتقول له كل كل. صحيح هو اليوم مسغبه ومجاعه، بس والله لا اديها لك. المسغبه دي مش شرط ابدا تبقى في افريقيا بس، لا، في كل مكان تعالج فيه جوعا شديدا، بقطع النظر بقى عن سبب هذا الجوع الشديد. يعني مثلا انا شفت مره حصلت، كنا راجعين من العمره واتحبسنا في المطار، انت الناس ختمت والناس قعدت في المطار، الطيارات فيها مشكله، وفضل الناس نايمه على الارض في المطار يومين وثلاثه، لا الناس عارفه تخرج بره تشتري اكل لان هي ختمه، ولا في المطار حاجه بتبيع اكل يعني، الا بقى الصاله المفتوحه اللي مش عارفه اسمها الايه، اللي هي الحره دي، السوق الحره دي، اللي هي تشتري حته عيش قد صباعك تلاقيها ب10 دولار، 10 دولار يا نهار ابيض، ده ان شاء الله بكلت احسن، ها، حاجه فوق ممكن ما يبقاش معاك اصلا في جيبك ال 10 دولار يعني. وازازه الميه 5 دولار، انا اصلا لو معايا 5 دولار ما كنتش قعدت استناكوا، ها. فبتبقى يعني المسغبه مش شرط ابدا تبقى الانعدام التام، لا، ممكن تبقى المجاعه اللي انت فيه، اللحظه اللي انت الناس كلها جعانه حواليك، كل الناس جعانه، كل الناس هتموت على الاكل، كل الناس بتعاني شده المؤنه، انت بقى تروح مطلع من عندك وتجود عليه. انا قلت القصه دي قبل كده لان هي حصلت لي انا شخصيا، كان حد من عيالي تعب وفي يوم من ايام رمضان، وبعدين انا خدته ورحت مستشفى الاطفال لانه كان حالته صعبه جدا جدا ومحتاج ادمشن، دخلونا الاول تحت في الاستقبال، فمن العصر لحد المغرب الامهات كلها قاعده بعيالها اللي على صلاين واللي متلكب له دم واللي متلكب له محاليل، وكل ام شايله ابنها، المغرب اذن علينا واحنا في قلب الاستقبال الطوارئ، ولا واحده فينا عامله حسابها جايبه اكل معاها، يمكن لو واحده نصحى شويه كانت مركزه جايبه تمرتين معاها ولا حاجه، لكن الكل قاعد بلا لقمه بجد مش هزار. واحدة ربنا يسر لها وكان جوزها معاها راح اشترى سندوتشات ليها، فسبحان ربي العظيم لما نضحت على الناس بس ادت لواحدة سندوتش، ادت لواحدة نص سندوتش، كان اطعام في مسغبة فعلا، يعني الكل قاعد في مسغبة شديدة، ما اصل انت ابنك على ايدك متركب له المحاليل، هتعرفي تطلعي تجيبي سندوتش ولا تجيبي بسكوت؟ لا يمكن تسيبيه حتى لو هتموتي من جوع، فانت قاعده مستنيه الدواء يخلص بس هتموتي من الجوع. فاللي بعت لك بسكوتايه ولا جاب لك ازازه ميه ولا جاب لك بلحايه كان اطعام في مسغبه، مسغبه حقيقيه يعني. ها احيانا بيبقى على طريق السفر مثلا، ما انتش لاقي ازازه ميه تشربها، ما انتش لاقي سندوتش تاكله في طريق صحراوي، بعدين حد يقف ويروح مطلع من سيارته للناس اللي معديه، ده المغرب اذن خلاص، ده يدخل في مسغبه. يعني اذا المسغبه فيها مسغبه مطلقه وفيها مسغبه نسبيه، وهي انه ما يبقاش في اكل في الوقت ده في الزمان ده في الحته دي، ما فيش حد معاه اكل، كلنا جعانين وكلنا هنموت من الجوع وكلنا مش لاقيين اكل، بقطع النظر عن انه متوفر بره ولا مش متوفر بره، المهم ان احنا هنا اهو ما معناش اكل، اطعم اطعم. الموقف ده بيبقى موقف امتحان كبير جدا لتجرد الانسان، لانه في العاده الانسان بيبقى اناني ويقول وانا مالي، معينها لنفسي، افرضي جعت بكره، افرضي اضطرت ان انا افضل ساعه كمان، افرضي بيتوني، لا ما يلزمنيش. كل ما تبقى خوفك على نفسك وخوفك على ضررك لنفسك اعلى، كل ما اجرك هيبقى اعلى لانك عينت المسغبه اعلى، يبقى بجد بجد انت عايش مع شعور المسغبه. لازم الانسان يربي نفسه على هذا الخلق، اللي هو دي لقطه من لقطات خلق كبير قوي موجود عندنا في منظومه الاخلاق اسمه الايثار، وربنا ذكرها في القرآن، ويطعمون الطعام على، في حتة الإطعام هو برضه على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وفي موطن آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاقة عوز شح، يعني أنت عايز الحاجة وتجود بها على غيرك، بالذات لما تبقى أكل، وبالذات لما تبقى أكل إيه؟ لأنه عوز الإنسان للطعام بيبقى عوز أحوج، أحوج من مثلا طرف اللبس أو طرف السكن أو طرف البراد أو الوسائل المواصلات أو الأكل من الحاجات الأساسية الإنسان بيحتاجها بعد النفس والشرب. يأتي الأكل بعد النفس والنوم والشرب، يأتي الأكل حاجة أساسية بيحتاج إليها الإنسان. فالحث على سد هذا العوز وسد هذه الثقة ثقافة إسلام، ولذلك تجد المسلمين هم أول من عاش هذه القضايا. انت عارف النصارى حتى لما حبوا يقلدونا عملوها كلها تنصير بس، تبشير بس. لما تقرأي قصة الدكتور عبد الرحمن الصميت لما كان يحكي، لما بيقول كنا لما نروح في افريقيا ونوصل للقرى المية او الطعام يقولوا بس احنا مش مسلمين، نقول لهم احنا بنعملها لله اطعام بقطع النظر عن انتم مسلمين او غير مسلمين، لاننا كمسلمين بنحتسب اطعام البشر، بنحتسب اعانة الانسان. مجرد انه انسان، ده مش الانسان بس، ده احنا بناكل الجمل والحصان والقطه والبطه لوجه الله عز وجل. فالمعاني دي وهو يعني الحقيقه في قصه الدكتور عبد الرحمن الصميت وقفات جميله جدا الانسان بينفعل بيها فعلا، يعني ممكن تبقوا ترجعوا لها وتسمعوه. رحمه الله تعالى وجميع الصالحين المحسنين من هذه الامه. أو إطعام في يوم ذي مسغبة بديل فك الرقبة، فك الرقبة اللي كانت بألاف مؤلفة يجي بدلها سندوتش فول، باكو بسكوت باتنين جنيه، طمراية ما تجيبش نص جنيه، بس كانت إطعام وفي يوم ذي مسغبة. دي بقى اللي يعرف يجيبها في الجوع، إن تبقى المسغبة ومتوفر في يدك الإطعام، تقوم تؤثر وتقدم وتحتسب، تقتحم العقبة بسندوتش، تقتحم العقبة بفرخ، تقتحم العقبة بباكو بسكوت، مفيش مشكلة خالص مدام تحقق الوصف، تحقق انه اطعام وفي يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة. التحدي مش في الاطعام في ذاته، لانه الاطعام اكثر توفرا يعني تيسرا عن يعني في شتى الأوقات ممكن تقابليه، إنما التحدي فيه إنك تخرج بخلك وحظ نفسك وأنانيتك في وقت المسغبة وتؤثر غيرك. هو ده التحدي الذي ربى عليه الإسلام. فدي تعمل لك اقتحام للعقبة كده، ما شاء الله عديت من سلسلة النار وهتخش على الجنة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة خصوصا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. دي برضو عشان نبقى أمناء تابعة لضوابط، لا بلاش ضوابط، قيود قضية الإطعام. يبقى مش إطعام على عمومه، لا، إطعام في يوم مسغبة حتى حيث تشتهي أن تأكل ولا تطعم، وأنواع على وجه الخصوص حيث يعني ممكن ما تبقاش عايز تديهم. النوع الأولاني يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة، ودي فيها سعة جميلة جدا، لأنه المسكين فيها تضييق، لأنه المسكين يقتضي أنه لازم يبقى فقير، وإحنا عارفين قبل كده أن المسكين والفقير كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا، ولذلك أو مسكينا تعني المسكين أو الفقير زي ما هقولها الوقت. إنما يتيما ليس شرطا أبدا أن يكون هذا اليتيم علشان تحصل الأجر فقير أو مسكين، لا، إنما مجرد أنه يتيم قريبك في أي وقت من أوقات المسغبة تجود عليه تقتحم العقب يتيما ذا مقرب. وده يعينك على ثقافة التواصل مع الأيتام بالإكرام بقطع النظر على الغنى أو الفقر. يعني في كتير من الناس بتتصور انه اليتيم ده من مصارف الزكاة، لا خالص، اليتم ليس من صفات الزكاة، من صفات مصارف الزكاة، انما اليتم من صفات الإحسان، من صفات كفالة الأيتام، من صفات جبر اليتيم، لانه اليتيم ممكن يجمع بين اليتم والمسكنة والفقر لما يبقى يتيم وما عندوش فلوس، انما هو كونه يتيم عنده فقر معنوي، فقر حسي، مفتقد الأب وحنانه وظله ورحمته وإعانته وتسديده ووقفه في ظهره، هو مفتقد كل ده كونه يتيم. فهو محتاج، ممكن ما يبقاش محتاج فلوس لكن محتاج الشعور بأن أنت قريب واخده في حضنك، وأنا أبوك، أنا مكان أبوك، اعتبرني أبوك. وخصوصا مع توفر القرابة، لأنه مع توفر القرابة بتبقى الاستحقاق والجدارة والأولوية مقدمة، اللي هي بين قوسين تقريبا مفقود. يعني أنت تجدي كثير من الأيتام الذي يتواصل معهم بالحنان والرحمة هو الغرب، إنما عمه وعمه الثاني وعمته وعمته الثالثة عقارب، ها وتقولي كده العمة سمة يقول كده، وعقارب وقرايب ابوه والعصبه وكل واولياءه اللي هم واضعين يدهم، هم اوصياءه اصلا على المال من الشفنة عليه. انت تشوفي معظم الاناشيد اللي كانت بتيجي على القناه الاسلاميه عن الايتام واكل حقهم، تجدي دايما الوصي اللي هو دايما العم، يا ابن العم، يا حاجه من السكه دي، واخدينهم وشفطنهم. فعلشان تبقى قريب وراعي مع القرابه حق يتمه، تضم اليك، تطعمه معك، تكسوه معك، تجود عليه بالعواطف والمشاعر والحنان بقطع النظر عن ماله، بقطع النظر عن غنام فقر. ولذلك ممكن اليتيم القريب يبقى غني في الأصل، لكن يدخل في مسغبة ما، يبقى ساعتها عطاؤه من أهم أبواب الاقتحام. وأنا قلت لك الناس في المطار اللي كانوا قاعدين في المطار دولت، أو الناس اللي احيانا بيبقوا على ابواب المستشفيات، او الناس اللي احيانا بيبقوا على ابواب اي حاجه ومحبوسين معابر ولا مش عارف ايه ومحبوسين، ممكن يكون عندهم اموال، لكن اولا حيله بينهم وبين اموالهم، ثانيا يحال بينهم وبين استخدام اموالهم في شراء ما يتقوتون به، يبقى بقت مسغبه. ولما كان فيها يتيم قريب يبقى هتبقى باب كبير جدا من أهم أبواب اقتحام العقبة. يتيما ذا مقربة تطعمه في يوم مسغبة، أو مسكينا ذا متربة، ودول بقى ما أكثرهم. يعني يمكن يتيما ذا مقربة القيود فيها ضيقة، لأنه محتاج يبقى قريبي ويتيم، يعني يتيم وقريبي وفي يوم مسغبة، تحس إن الصورة كده هي أكثر تعقيدا عشان تجيب كل الشروط مع بعضها عشان تقتحم العقبة، تقوم تعمل إطعام. يتيم ذو مقربة في يوم مسغبة، كده انت كده مفصلها بالمزورة. انما او مسكينا ذا متربة فتحت بقى على الاخر. ليه؟ لانه اي مسكين لما تطعمه في الزمن الذي تضيق فيه اقوات الناس دخل في هذا الباب العظيم من ابواب اقتحام العقل. المسكين ذو المتربة هو، ودي من الادلة اللي بيستدل بها العلماء على الترجيح ان المسكين هو ذو المتربة، لأن الله عز وجل هنا نعته بذو المتربة، لأنه في خلاف بين العلماء في قضية المسكين والفقير. وإن كانوا متفقين على أنه كلمة المسكين والفقير إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا، يعني إيه؟ يعني الموطن هنا ربنا ذكر المسكين بس، يبقى دخل المسكين والفقير. إنما في موطن الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر المساكين والفقراء، يبقى كل واحدة بتدل على المعنى غير التاني. إنما هنا المسكين بس وما جابش سيره الفقير، يبقى كده يقصد المسكين والفقير كلاهما ودخله في المعنى. طيب يلزمنا ان احنا نقول ان اجتمعتا كان المعنى ايه، وان افترقتا كان المعنى ايه. ان افترقتا الفقير هو المسكين، هو اي حد ما معهوش. انما ان اجتمعتا المغايره في المبنى تؤدي الى مغايره في المعنى، الكلمه دي غير الكلمه دي، مسكين غير فقير. فالعلماء قالوا يبقى دي لها دلاله ولها دلاله. للامانه في كتب التفسير احيانا يقولوا دي واحيانا يقولوا العكس، لكن انا هقول اللي موجود هنا لانه الاحتجاج بالايه اولى. اللي العلماء قالوا المسكين هو الذي ألصق بالتراب ومن ثم لا شيء عنده، والفقير هو الذي قوته لا يكفيه. فقالوا كده، قالوا يبقى المسكين الملتصق بالتراب الذي لا شيء عنده قط، والفقير هو الذي قدره لا يكفيه. زي ما قلت في الاول في علماء قالوا العكس، قالوا المسكين هو الذي قدره لا يكفي، والفقير هو الذي ألصق بالتراب. طبعا في الموطن اللي بتفترق فيه اللفظة وتأتي إحداهما خلاص المعنى داخل، يعني هنا أو مسكين هيبقى داخل فيها، سواء كان ملصق بالتراب أو قدره لا يكفي، لأنه كلمة مسكين تشمل فقير ومسكين. وفي الموطن بتاع إنما الصدقات الحمد لله الاثنين مذكورين، علشان كده تجد العلماء ما بيوقفوش قوي في قضية المغايرة بين دلالة اللفظين كونهم مسحوب عليهم نفس الحكم، هناك مسحوب عليهم نفس الحكم من جهة كونهم من مصارف الزكاة، هنا منسحب عليهم نفس الحكم كونهم موطن من مواطن اقتحام العقبة أن تطعم المسكين ذو المتربة اللي هو خلاص ما معهوش حاجة خالص والدنيا بالنسبة له نشفة ومش عارف يحصل أي شيء، فيبقى إطعامه كفايته إنك تأكله إنك تشبعه دي لها أجر عظيم. برضو أنا بقول السكة كلها ماشية في سكة إنك تطعم الناس تقضي وطرها من الأكل، علشان كده هي المسألة عجيبة جدا في محبة الإطعام. وأنا كنت في وقفات في سورة الملك مع الإطعام، بس سبحان الله ما لحقتش أقولها في تفسير سورة الملك اللي قلته في الشرعية، حتى كنت كتبها على هامش التفسير، يعني لو ربنا يسر لنا أي لقاء في أي مكان نبقى نعيد، لأنه سبحان الله هي الحقيقة كده الإنسان طول ما أنت بتتعامل مع القرآن وبتقرأ وبتنفعل وبتمر على التفاسير وكل ما بيطلع عليك من القرآن تاني، ولا قلتها قبل كده في التفسير لما كنا بنتكلم هو ماذا ترك الأول للآخر، فقلنا ترك له الخير الكثير والفضل العميم، القرآن فضل الله عز وجل وعطاؤه في فهم القرآن متجدد، ولذلك قد تجدي والله حقيقة في بعض التفاسير المتأخرين لطف ونكات وجماليات يمكن ما قبلهالتهاش قبل كده خالص، يعني فيعني العطاء مع القرآن عالي الحقيقة يعني. فكانت كان في وقفات، وحصل لي برضو نفس الموقف في سورة البقرة، ويمكن البقرة الواحد يستحي يقول اشرحها تاني لاني شرحتها يمكن في 12 او 14 سنة والله ما انا فاكرة، بس انا فاكرة ان انا كسرت العشرة بكتير يعني، فاقول اشرحها تاني اقول ما حدش في العمر يجيب اصلا، بس تقفي على لطائف تقول ياه فاتتني يا المعنى ده يعني عدى مني سبحان الله. فالقرآن معين لا ينضب، ولذلك مفيش حد بيخش على التفسير ويخلص، لا التفسير ده بحر الواحد بحر ملوش ساحل، انت بتخش وتستمتع وتحس ان انت لو دخلت تاني برضه هيفتح لك وتنبسط تاني وتستمتع تاني بعضاء الله عز وجل المتصل في التفسير. يبقى الله عز وجل يقول في الآية هنا الحل للاقتحام العقبة فك رقبة، بس صد رد كده فك رقبة وبدون أي قيود ولا شروط، إنما في قضية الأطعام كان كثير الشروط كثير القيود، لأنه العقبة حاجة ضخمة حاجة مش سهلة مش أي حد كده يقتحمها، لا فكان إطعام يوم ذي مسغبة أحد صنفين، يا إما يتيم ذا مكربة يا إلا مسكين ذا متربة، بس كده لا اوعى تفتكر إنك لما تطعم هتخش الجنة وخلاص، لأن بعض الناس عايشة في سكة الإطعام وهو على الجانب الآخر مقضيها على حل شعر، وتلاقي واحدة تقولك أنا هعمل إطعام خمس نجوم من هيبرد أو من هيلتون أو مش عارفة إيه، وهي كسبة فلوسها من الحرام، حريك فهمة غلط فهمة غلط خالص، ده لازم يبقى مع ده وقبل ده وبعد ده وفي كل وقت محيط بده، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ودي مش هنتكلم عنها النهاردة عشان احنا خلصنا الساعة بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها، الآية دي إن شاء الله هنرجئها مع بقية الآيات للقاء القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر ونقفل التسجيلات ونفتح مجال للأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك.